وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، السادة المدرسين والمدرسات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا قد وقفنا بالأمس عند صفة من الصفات التي لا ضد لها، وهي صفة اللين. طبعا صفة اللين يعني هي صفة يعني نأتي بها جميعا دون أن نشعر، لأن اللين هو في الأصل خروج الحرف بيسر من مخرجه لعدم كمال غلقه، وإنما المجرى بيكون مفتوح. لما بنقول مثلا بيت بي، فالياء تجدها يعني المخرج مفتوح، خوف، فالمخرج جاري. لذلك نرى على اللوحة اللين هو صفة أطلقت على الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما، الساكنتين المفتوح ما قبلهما، بسبب سهولة جريهما في المخرج. هذا السبب، سهولة جريهما في المخرج. طبعا الله يسلمكم، نحن نعلم بأن حروف المد الثلاثة الألف والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها. من عيد، حروف المد هي الألف والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها، بينما حرفا اللين هما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما. صار الياء مثلا، خلينا نبدأ بالواو. الواو إن كان ما قبلها ضمة فهي حرف مد، وإن كان قبلها فتحة فهي حرف لين، وإن كان قبلها كسرة ارفع صوتك لا تأتي. هي تأتي لكن لا تنطق، تأتي لكن لا تنطق، تقلبها العرب ياء، تقلبها العرب ياء. إذا كان عندك واو ساكن أو قبل مكسور تقلبها العرب ياء. مثلا ميزان، ميزان أصلها ميوزان لأنها مشتقة من وزانة، فإذا هي ميوزان، فلما سكنت الواو وانكسر ما قبلها قلبتها العرب ياء. ولا في عربي بيقول ميوزان، وإنما هذا بس لبيان أصل الكلمة. ميعاد شو أصلها؟ ميوعاد لأنها مشتقة من وعادة، تبهنا. ميقات شو وزنها؟ شو أصلها؟ ميوقات لأنها مشتقة من وقاتة، واضح؟ وكذلك الأمر بالنسبة إلى الياء، فإن كانت الياء ساكنة وقبل مكسور هذا حرف حرف مد، طب ياء ساكنة وقبل مفتوح حرف لين، ياء ساكنة وقبل مضموم لا تنطق تقلب واو. مين بجيب مثال؟ بوعة، بيع وبوعة، يعني انت قصدك انه بويعة، مو هيك قصدك؟ بويعة فقالوا بوعة، ممكن لانه باع يبيع، هي الالف منقلبة عن ياء، باع يبيع فاصلها بيع، فاذا قلنا بالمبني المجهول بويعة هي أصلا بوزن فعيلة، فإذا سكننا الياء بتصير بويعة فتقلب إيش واو بتصير بوعة. ليت وهل ينفع شيئا، ليت ليت شبابا بوعة فاشتريت. مثلا منقول رجل موسر، رجل إذا كان ربي ميسر له أموره وغني يعني شو منقول عنه؟ رجل موسر. شو أصلها؟ ميسر، لأنها مشتقة من اليسر، الواو هنا منقلبة عن مين؟ عن ياء. هذه معلومات فضلة اللي عم نقولها الآن، عرفتوا شو فضلة؟ يعني زائدة عن بحثنا، لكن حتى نعرف أنه العرب تنطق الواو الساكنة المضموم ما قبلها أو المفتوح ما قبلها بس، وتنطق الياء المكسور ما قبلها والمفتوح ما قبلها، واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما. الصفة التي نتكلم عنها الآن من الصفات التي لا ضد لها صفة الانحراف، كما نرى على اللوحة. الانحراف هو ميل صوت الحرف لعدم كمال جريانه. ليش ما كمل جريانه؟ بسبب اعتراض اللسان طريقه. من عيد، هو ميل صوت الحرف لعدم كمال جريانه. لما بتقول انت الصوت خارج، الهواء داخل خارج من القصبة الهوائية، في شيء اثناء الطريق يحول بينه وبين الخروج، كل الطريق بتلاقي ايه. لكن لما بتقول مثلا كما ذكرنا اول امس فتجد بان طرف اللسان شو عامل؟ مسدود، الطرف الامامي مسدود، والصوت لما عم يطلع عم يصطدم وينحرف بعضه يمنة وبعضه يسرى. كذلك الامر بالنسبة الى الراء، لكن انحرافها الى الداخل كما سيأتي معنا الان. انتبهوا لهذا الموضوع. من عيد، هو ميل صوت الحرف، الصوت هو اللي بيميل مو المخرج بيميل، انتبهنا؟ بسبب اعتراض اللسان طريقه وحرفاه اللام والراء. انظر يا أخي، هذا مين؟ هذا انحراف اللام. لما منقول مثل ما كل البشر بتنطق، يعني ما عندنا أسرار في التجويد، مثل ما كل البشر كل الناس بيقولوا قول يا فرنساوي قول بيقولك يا إنجليزي بيقولك قذف خما يرقق، هذا موضوع تاني، لكن المخرج هو العربي بيقول فما نراه أمامنا منظر أمامي للفم، كيف أن طرف اللسان مرفوع ويقرع ما يحاذيه من غار الحنك، والصوت شايفين الصوت بعضه إيش ينحرف عن ذات اليمين وبعضه عن ذات الشمال. كذلك الأمر هنا، هذا منظر علوي من فوق، كأنك عم تنظر للفم من فين؟ من فوق. فالصوت هكذا خارج، ولما وصل إلى هنا وجد المنطقة الصفراء هذه إيش قد التصقت بما يحذيها من غار الحنك، فانحرف بعض الصوت عن يمين اللسان وبعضه عن وين؟ عن يسار. كذلك الأمر، هذا منظر جانبي، الصوت خارج من هنا فالوترين الصوتيين هنا، الصوت طالع هكذا، لما وصل إلى هنا وجد الطريق أمامه مسدود، فانحرف بعضه عن يمين اللسان بعضه عن يسار. يعني هذه ثلاث صور من ثلاث جهات، أمامية وعلوية وجانبية. أوضح من هيك شو بدنا نعمل؟ ما عاد في مجال لمزيد من الشرح. هذه صفة الانحراف. مرة بزمانه من شي 20 سنة قرأ معي أخ يقول يعني كل ما يتجي لام يعمل بخده هيك. قلت له شو عم تعمل؟ ليش هيك عم تعمل؟ قال مشان الانحراف. قلت له انحراف شو؟ انحراف اللام. لك ابني هذا الانحراف انحراف الصوت مو انحراف اللسان. بعمرك شفت حدا؟ جيب مرايه وشوف حالك شو عم تعمل أنت؟ عم تاخد خدك كلياته. ربنا قال قرآنا عربيا غير ذي عوج، هذا اللي عم تعمله عوج، هذا ما حدا عمله غيرك. هذه مصيبة من يأخذ العلم من فين؟ من الكتب. تبهنا كيف؟ بيأخذ العلم من الكتب. حكى لي واحد تاني، واحد عم يعلم تجويد يعمل أف، كل ما بده ينطق أف يطلع أسنانه لوين؟ لهون. قال له ليشك عم تعمل؟ قال له ابن الجزري قال ومن بطن الشفا. وين بطنك انت؟ أشر على بطنه. قال له وين بطنك انت؟ فهذا بطن الشفا. ابن الجزري شو قصده يقول؟ باطن الشفا، لكن باطن بوزن فاعل ما بتجي على مستفعل. بحر الرجز شو وزنه؟ مستفعل 6 مرات. تبهنا كيف؟ فما بتجي مستفعل، ما بتجي باطن فاعل، ما بتزبط. فشو قال؟ بطن الشفا، لكن شو مراده؟ باطن الشفا. فقال له هذا بطن الشفا، وين بطنك انت؟ واشار له على بطنه. فهذا مصيبة اللي بيا، وهذا بتلاقوه بكل العلوم. كل من يأتي ليأخذ العلم من الكتب تجد عنده من المضحكات، هذه هي مضحكات مبكيات. أما انحراف الراء أيها الإخوة الكرام فهو إلى الداخل كما ترون، لأننا ذكرنا لما تكلمنا عن مخرج الراء أن اللسان يتقعر هكذا عند نطق الراء ويرتفع ويقرع ما يحاذيه من غار الحنك، ويبقى في الوسط إيه؟ فجوة بسيطة يمر منها صوت ضئيل، هو صوت الراء. الصوت عم يمر بمجرى ضيق اللي هو هادي. لولا هذه الفجوة لأدى هذا إلى إيش؟ إلى ارتعاد اللسان. هذا التكرار أو التكرير المنهي عنه. فالله يسلمكم، الصوت طالع من هنا، لما وصل إلى هنا كان اللسان هاتان المنطقتان الصفراوان إيش؟ ملتصقة، ما بقي إلا مين؟ الفجوة. فينحرف الصوت لوين؟ إلى الداخل. بينما اللام لوين عم ينحرف؟ من هنا قال بعض أئمتنا اللام فيها انحراف كثير والراء فيها انحراف قليل. واضح؟ هذه صورة فيها مقارنة، دائما نحن منحب نعمل مقارنة لأنها تميز. انحراف اللام شايفين إلى الخارج، انحراف الراء لوين؟ إلى الداخل. التكرير، التكرير نرى أمامنا على اللوحة تعريفه هو ارتعاد طرف اللسان بالراء ارتعادا خفيا نتيجة، هالارتعاد شو سببه؟ نتيجة ضيق مخرجها. وليحذر القارئ من المبالغة في التكرير المؤدي إلى ظهور أكثر من راء. وليحذر القارئ من المبالغة في التكرير المؤدي إلى ظهور أكثر من راء. لما بنقول بتلاقي اللسان شو عم يعمل؟ في ارتعاد ضعيف. هذا ذكره سيبويه وغير سيبويه، ذكروا أن الراء فيها إيه؟ تكرير. فيعني كان سيدنا الجزري يعني كان دائما ينبه على إيه؟ عدم التكرير في الراء. ما قصده بالتكرير؟ التكرير المؤدي إلى ظهور أكثر من راء، وإلا فالتكرير صفة ثابتة للراء. تبهنا كيف؟ لأنه هو هي يعني الراء إذا ضاق مخرجها إجباري شو لازم يصير اللسان؟ يرتجف فيها. الرحمن الرحيم، تبهنا؟ قل ورائي الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. نعم. هون ممكن الإنسان يا أخواني يغلط أحد غلطين. الغلط الأول أنه يبعد لسانه زيادة عن اللزوم، وبالتالي الفجوة اللي تكلمنا عنها تكون واسعة جدا. تبهنا؟ الرحمن يا الرحيم، تلاقي لسانه بعيد كتير، فبيطلع الصوت صوت فموي عائم هكذا. الغلط الثاني بالعكس، أن يحكم الإلصاق، أن يحكم الإلصاق ويغلق المخرج تماما، وبالتالي الراء بتصير كأنها شديدة، ها؟ لأن مخرجها صار مقفول تماما، لا هذا ولا ذاك. التفشي. التفشي كما نرى هو انتشار صوت صوت الشين من مخرجه لأنه الشين تنشأ هنا، الشين ما تنشأ في الوترين الصوتيين لأنه حرف إيه مهموس. من الذي ينشأ عند الوترين؟ حروف المجهورة. تبهنا؟ هلا أقول وين نشأ حرف الفاء؟ عند الشفتين، عند بطن الشفة، باطن الشفة، مشان أخونا هداك باطن الشفة، هنا نشأ مين؟ حرف الفاء. ما نشأ في بينما أقول تجد الصوت وين نشأ؟ بالوترين. وضح إخواني؟ فالحروف المهموسة تنشأ عند المخارج. فلما نقول من أين بدأت الشين؟ بدأت هنا، هواءها حيستمر بهذا الاتجاه، باتجاه خارج الفم. لما يصل إلى هذه المنطقة ينقسم الصوت إلى أو الهواء إلى ثلاثة أقسام. القسم العلوي منه يصطدم بالصفحة الداخلية لمين؟ للأسنان العليا. والقسم الأوسط منه يخرج إلى الخارج، والقسم السفلي منه يصطدم بالصفحة الداخلية للثنايا السفلى. القسم العلوي والسفلي يرتدان ويعودان لوين؟ إلى داخل الفم بحكم الاصطدام. فلما بيرجعوا شو بيصير بالفم؟ يعني يمتلئ بي بي بي بصدى هذا الحرف أو بصوته. جرب الشيط شايف؟ فجزء. فلذلك يعني هو الأصل في التفشي هو قالوا الانتشار. ما الذي أدى إلى هذا الانتشار؟ أدى أن الصوت جزء منه اصطدم وارتد ورجع لورا إلى الفم. هو انتشار صوت الشين من مخرجه حتى يصطدم بالصفحة الداخلية للأسنان العليا والسفلى. انتبهنا؟ ما في حرف يعني يحدث في هذا بهذا الوضوح. ممكن واحد يقول أص فيها، لكن مو بهذا الوضوح. لذلك في بعض المصنفين القدامى ذكروا من جملة حروف تفشي قالوا الصاد. انتبهنا كيف؟ واضح هذا الأمر؟ قولوا بعد إذنكم أش أش شا شاكرا شو شكورا شي. شو في كلمة قرآنية فيها شي مكسورة؟ شرع. ثم جعلناكم على شو الآية الكريمة؟ لكل جعلنا منكم. نعم، شرعة ومنهاجا تشكرون من الشيطان الرجيم. وضح؟ الاستطالة تكلمت عنها لما تكلمنا على مخرج الضاد، وبينا بأن استي في اللغة العربية لإيه؟ للطلب. لما نقول استطالة يعني طلب الطول. وبينا بأن حافة اللسان كلها من كل الجهات بما فيها الطرف كلها تنغلق على المخرج لما نقول أض. لكن الضغط والاتكاء فين؟ على الحافتين اليمنى واليسرى. أما الطرف الأمامي ففيه مشاركة لكن ما عليه ضغط واتكاء. إن ضغط المتكلم على الطرف سيؤدي إلى نطق إيه؟ دال مفخمة. إلى نطق دال مفخمة. واضح إخواني؟ وبينا بأنه لما ينغلق هذا المكان كله مغلوق بس بعد التصادم بعد التصادم هذا الانغلاق هنا في الخلف صار الهواء محبوس وهو يضغط، الهواء يضغط، فتحت تأثير الهواء الضاغط يندفع اللسان إلى الأمام مليمترات بسيطة. إلى أن يصل رأسه كما نرى على الصورة إلى منبت الأسنان العليا، منطقة آخر اللثة، آخر لحم اللثة من الداخل، التقاء اللحم مع الأسنان يصل رأس اللسان وبس. لو تابع طريقه إلى أطراف الثنايا سيؤدي إلى تحول الضاد لمين؟ إلى ظاء. انتبهنا؟ تنتهي الضاد هنا. فضل الله مثل فض، إن في خلق السماوات والأرض، أرض راء لوحدها وضاد لوحدها، والأرض. فبعد أن ينغلق المخرج تحت تأثير الهواء الضاغط يندفع اللسان قليلا إلى الأمام. المنطقة الخلفية هذه اللي هنا اللي فيها الهواء المحصور، الصوت المحصور وراءها، لما اندفع اللسان شو صار فيها؟ كبرت ونمت وربت، يعني استطالت. لذلك قلت لكم سماها سيبوي، قال في الضاد شبه النفخ، شبه النفخ، كما أن لو أن أحدنا عم ينفخ ببالون بيلاقي البالون شو عمل؟ كبر. كذلك الفراغ المحصور هنا خلف اللسان شو عم يعمل؟ عم يكبر. طبعا نحن بالعاميات نستصعب هذا الحرف، فكل شعب يعني يقرب الضاد إلى حرف مألوف لديه. فمن الناس من يقرب الضاد إلى الظاء يجد هذا أسهل عليه، ومنهم من يقربها إلى الدال المفخمة، ومنهم من يقربها إلى الدال غير المفخمة، و ذكر السخاوي تلميذ الشاطبي رحمه الله أن بعض الناس يقربها إلى اللام، إلى اللام، وكنت أستغرب أنا هذا الكلام جدا. قال السخاوي رحمه الله: والضاد عال، شو يعني عال؟ أيوة مستعلي. والضاد عال مستطيل مطبق جهر، يكل لديه كل لسان، حاشا لسان بالفصاحة قيم ذرب. ذرب يعني إيش؟ بتدرب كتير. لأحكام الحروف معاني من المعاناة، كم رامه قوم فما أبدوا سوى لام مفخمة بلا عرفان. كم رامه قوم فما أبدوا سوى لام مفخمة بلا عرفاني. أنا قلت أقول لنفسي هذا الكلام قديم جدا، اللهم صل على محمد، يعني فيك تقول 1975، يعني كم صار له؟ 39 سنة. قول لحالي كيف لا من مفخمتين. فمرة كنت بالحرم النبوي وكنت لساني صغير هيك، فكل ما اشوف واحد هيك مثلا من بلد من بلاد الاسلام بيجي يسلم عليه: السلام عليكم يا اخي، كيف، من اين، يعني بحب اتعرف على المسلمين. فمره شفت واحد اظنه نيجيري، سلمت عليه: كيف حالك يا اخي، من اين؟ قال: من نيجيريا. المهم بعد كلمتين قلت له: ممكن تقرا لي الفاتحه؟ فقرا الفاتحه، باخرها قال: غير المنقلوب عليهم ولا الضالين. شو قال؟ ولا الضالين، ولا الضالين. انتبهتوا؟ انا قلت له عيد. طبعا ما لي فرحان بالخطا، بس فرحان اني لقيت واحد بينطبق عليه كلام السخاوي: كم رامه قوم فما ابدوا سوى لا من مفخمه ولا غير المنقلوب. هي المنقلوبي لا تسالوني عنها، ما بعرف. غير المنقلوب عليهم ولا الضالين. فسبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. الشاهد من الكلام يعني هذا الحرف يعني بعض الناس يقلبونه زاي. بيقولك رمضان مثلا بالتركي وبالأردو بيقولوا رمضان، ضياء الدين بدل ضياء الدين شو بيقولوا؟ ضياء الدين. يعني شبه الظاء العامية تبعنا هي الصاد المشمزة، يعني ضياء الدين. أو بيجيب لك إياها زاي، بيقولك نماز، نماز اللي هي الصلاة يعني، أو مثلا بلك رمضان، شهر رمضان. فنعم ما بعرف. المهم يعني إذا كل شعب يعني يقلبها إلى حرف يستسهل، لكن الضاد الفصيحة هي ما ذكرته لكم وما تلقي عن الأشياخ جزاهم الله عنا خيرا، ما أعلم بينهم خلافا. لكن حتى أكون صادق معكم وأمين، لا يغركم في بعض إخواننا مروا على شيخنا، طبعا أنا قرأت على الشيخ إبراهيم علي شحاتة السمنودي سنة 1400 هجري، يعني 1980 قبل وفاته بشي سنتين ثلاثة الله يرحمه، مر لعنده بعض الإخوة اللي يميلون إلى الضاد الضائية وظلوا يقولوا له فلان قالوا فلان قالوا فلان، حتى غيروا له رأيه وسجلوا له تسجيل يقول أما بعد فإن الضاد الصحيحة هي غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وصار يذكر بعض الأمثلة. هذا الكلام يعني اقتناع منه رحمه الله، وليس ما رواه عن الشيوخ، وليس ما قرأت به عليه. أنا ما قرأت صفحة ولا صفحتين، قرأت القرآن كله وبالقراءات العشر كلها الكبرى. فالضاد حتى لو حدا مثلا قال لكم الشيخ السمنودي، لا مو صحيح، الشيخ السمنودي قالها اقتناعا لا رواية. عرفنا كيف؟ وهذه مشكلة بل مصيبة، يعني لما الإنسان يعني يغير رأيه إلى بسبب شباب متحمسين أو يكلمونه بطريقة حماسية أو بطريقة. والشيخ الله يرحمه كان يعني لين وكان حيي وكان جالس بعيد عن الناس في بلدته سمنود. فيعني لا تغتروا إذا حدا رأى منكم قولا منسوبا لشيخنا الشيخ السمنودي، أنا قرأت عليه أخواني غير المغضوب عليهم ولا الضالين، على الشيخ عامر السيد عثمان رحمه الله وعلى الشيخ الزيات وعلى الشيخ السمنودي هكذا ضي ولا الضا ضريبة ضيزة وهكذا. أما أن يكون ضا ضو ضي صوت فيه هكذا شيء من الضاء هذا ما نعرفه. الاستطالة كما نرى إخواني هي اندفاع اللسان عند نطق الضاد من مؤخرة الفم إلى مقدمته حتى يلامس رأس اللسان أصول الثنيتين العليين. طب هذا الاندفاع شو سببه؟ وذلك تحت تأثير الهواء الضاغط خلف اللسان، وذلك تحت تأثير الهواء الضاغط خلف اللسان. نسمعها مرة تانية بس إن شاء الله ما يصفر هذا. سمعانين؟ استمرار الصوت وعدم انقطاعه هذا مو استطالة، هذا رخاوة. أرجو أن نفرق بين الرخاوة وبين الاستطالة إخواني. الرخاوة جريان الصوت، قولنا ممطوطة قليلا هذه رخاوة، مثل بس، مثل رح، مثل تفعلون، مثلا تف، هذا الامتداد للصوت بسبب ايه؟ الرخاوة. اما ما يجري من حركة اللسان هذه اللي قلتها لكم وانتفاخ الهواء المحجوز خلف اللسان هذه هي الاستطالة. مرة ثانية. هنا انبه على شيئين. الشيء الأول لاحظتم بأن الصوت ينتهي كيف؟ كيف ينتهي؟ اسمع كيف ينتهي؟ أيوة. مثلا بدنا نوقف على إن في خلق السماوات والأرض، أو وسع كرسيه السماوات والأرض، والأرض وبس، ما في داعي نقول والأرض. سمعانين هذه إيش؟ هذا صوت زائد، صوت زائد لا معنى له، والأرض بس. الأمر الثاني، لما مننطق الضاد لا نستعمل الخيشوم. انتبهنا؟ يعني بعض الأحباب لما بيجوا بيقرأوا بيلك والأرض تلاقي شو عم يعمل؟ عم يضغط على أنفه وعم يطلع معه صوت إيه؟ غنة. الغنة في لغة العرب لا تكون إلا مع مين؟ مع الميم والنون ولا ثالث. وضح إخواني؟ هذه صفة الغنة قلنا لما تكلمنا على المخارج قلنا بأن النون النون والميم الغنة بالنسبة للنون والميم جزءهما، يعني الغنة جزء النون. ألم نقل بأن العلماء بالكافية الشافية ابن الحاجب ذكر هذا الكلام، كتاب الشافية لابن الحاجب ذكر هذا الكلام، أن النون قسمان أو نصفان والميم نصفان، نصف مكمل ونصف مكمل. فالنصف المكمل هو النصف الفموي، والنصف المكمل هو النصف الخيشومي. بالنسبة للنون النصف المكمل هو اللساني، الجزء اللساني، وبالنسبة للنون للميم الجزء المكمل هو الشفوي. وفي كلا الحرفين المكمل هو الغنة، المكمل هو الغنة. وقلنا بأن هذه الغنة صحيح أنها جزء النون وجزء الميم، لكن طولها وقصرها يتناسب مع وضع النون، هل هي مظهرة مدغمة مخفاة، انتبهنا كيف؟ فنرى على اللوحة الغنة من حيث كونها صفة هي صفة للنون والميم، تحركتا أو سكنتا، ظاهرتين أو مدغمتين أو مخفاتين، إلا أن طولها يختلف بحسب وضعهما. وضعهما يعني وضع مين؟ النون والميم، هل هو مظهرتان هل هما حتى طالما تكلمنا وتكلمنا أقولها لكم. الغنة إخواني الكرام أربع درجات، أربع أطوال. خلي أنظر إلى أصابع يدي بعد إذنك، كاملة وأكمل وناقصة وأنقص. أعيد، كاملة وأكمل وناقصة وأنقص. تكون الغنة كاملة في النون والميم المخفاتين، وتكون الغنة أكمل يعني أطول بقليل، مو هذاك الطول الشديد، لكن في فارق في النون والميم المشددتين والمدغمتين. في النون والميم الايه مشددتين، مثل ايه؟ حمالة الحطب، الجنة، هذه نون ايه مشددة، هذه اطول الغنن. اقل بقليل غنة النون والميم الايه المخفاتين، انفسكم، هذه غنة مخفاة كاملة لكن في اكمل منها اللي هي مين؟ المدغم والنا. وتكون الغنة ناقصة في النون والميم الساكنتين المظهرتين، الساكنتين المظهرتين. لما قلنا الساكنتين خرج مين؟ المتحركتين. لما قلنا المظهرتين مين خرج؟ المدغمة والمخفى والمقلوبة، تمام؟ مثل النون والميم في قوله تعالى في الفاتحة أنعمت، صراط الذين أنعمت، انظر أنعمتك، اللي هي صفة البينية، يعني اللي هي صفة البينية اللي تحدثنا عنها. فهمتوا علي إخواني؟ يعني إن جئناها من باب البينية ففيها مط قليل، وإن جئناها من جهة الغنى فهي غنة ناقصة. صراط الذين أنعمت عليهم، تمام؟ وتكون الغنة أنقص ما تكون، يعني أقصر ما تكون في النون والميم المتحركتين، نا نو ني ما مو مي، هذه شو اسمها؟ أنقص ما تكون، واضح؟ طيب مراتب الغنة ما هي؟ هذه شو اسمها؟ كاملة، وهذه ناقصة، وهذه. تكون الغنة أكمل ما تكون في النون والميم المشددتين والمضغمتين، المضغمتين مثل ميون ولي ولا، هذا كله فين؟ هنا. تكون الغنة كاملة في النون والميم المخفاتين، تكون الغنة ناقصة في الساكنة المظهرة نون وميم، تكون الغنة أنقص يعني أقصر ما تكون في النون والميم الايه المتحركتين. ونذكر بأن هذا الميزان لأزمنة الغنى مرن، يعني يتناسب مع إيه؟ مع سرعة القراءة. لما بتكون عم تقرأ التحقيق زمن الغنى حيكون آخذ طول معين، لما بتقرأ بالتدوير بيقصر، لما بتقرأ بالحذر بيقصر أكثر وأكثر. وضح إخواني؟ يعني ميزان مرن يكبر ويصغر بحسب سرعة القراءة. بال50 سنة الماضية تقريبا شاع بين المشتغلين بتعليم القرآن أن الغنى بمقدار حركتين، والله لا أدري من أين أتوا بذلك، والكتب المحدثة مليئة بهذا الكلام، الغنى بمقدار حركتين. لعل بعضهم قالها تسهيلا على الطلاب، لكن قياس الغنى بالحركات أمر مو معروف. شوفوا شروح الجزرية كلها، شيخ الإسلام وغيره بيقول لك وهي في الساكن أكمل منها في المتحرك، وفي المخفي أكمل منها في المظهر، وفي المدغم أكمل منها في المخفي. الميزان اللي حكينا عنه هلأ كاملة وأكمل وناقصة ما أحد قال بأن الغنة إيه بمقدار السكت. بيقول لك السكت بمقدار حركتين، هذا من العجائب كمان. السكت ميزانه النفس. شوف يا أخي، النفس يطلق على الزفير ويطلق على إيه؟ الشهيق. إن أدخلت هواء هذا شو اسمه؟ شهيق، وإن أخرجته شو اسمه؟ زفير. هذا هو النفس. فزمن السكت دون زمن التنفس، يعني لو حبينا نعمل واحد بده يأخذ نفس لجوا، قديش هذا زمنه؟ جرب. هذا الزمن زمن السكت أقصر منه، هو قطع الصوت على حرف قرآني بزمن دون زمن التنفس، أو عبارة أخرى بزمن لا يتنفس فيه عادة. إذن هو دون زمن التنفس هذا السكت. أما أن يقال السكت بمقدار حركتين أيضا هذا من الموازين المحدثة، ويا ليته مطابق للواقع. مو مطابق، إذا بدك تجيب السكت حركتين حيطلع طويل كتير، حيطلع طويل كتير. تبهنا إخواني بكلامنا على الغنى ومراتبها وأزمنتها؟ نكون ولله الحمد قد تكلمنا على صفات الحروف كلها. من عرف ما قلناه من أول أمس وأمس واليوم عن مخارج الحروف وصفاتها فبيكون وصل إليه خير كبير. وإن شاء الله تعالى ربي يكرمنا وإياكم وأن نقرأ القرآن قراءة ترضيه. بقي أن ننبه على أمر إخواني، ليس كل، واسمعني جيدا يا حبيبي، ليس كل من أتقن نطق الحروف مفردة يجيد نطقها مركبة. يعني أنا ممكن أقول لك خا، ممكن أقول لك ضا، ممكن أقول لك، لكن اقرأ قرآن، اقرأ صفحة بتلاقي لما بقرأ يصعب علي تطبيق هذه الموازين التي. فإذا نحن بحاجة إلى أن نتدرب. أول أمس كان سألني أحد الإخوة سؤال عن يعني عن تجويد أظن أو حكمه، حكم التجويد وكذا، فأنا سأذكر لكم هذا الكلام لعلكم تستفيدوا منه في حكم التجويد، حكم الالتزام بالتجويد. طبعا إخواني سنفرق بين عدة أحوال، سنفرق بين عدة أحوال وأحكام. استوعبوا هذا الكلام الذي سيأتينا بارك الله فيكم. الناس في هذا الأمر بين متشدد ومتساهل. متشدد بيقول لك القارئ شو لازم يعمل؟ يطبق كل الأحكام، فإن لم يفعل فهو آثم مستحق للعقوبة. ولعل بعضكم قرأ هذه العبارة في كتب بعض الفضلاء، أنا أرويها بالحرف مو بالمعنى، آثم مستحق للعقوبة. كلام شديد ولا مو شديد؟ وحتى يكون الكلام دقيقا فإننا نفرق فيه بين ما يلي. أولا مخارج الحروف. تعالوا نسأل أنفسنا يا أخواني، في مجال نتساهل مع الناس بمخارج الحروف؟ في مجال؟ يعني في مجال نترك الأخ اللي ما عنده بلغته حرف الحاء أن يقول الرحمن الرحيم في مجال نفعل ذلك، ولا يقول الرحمن الرحيم هاميم بدل حاميم، الحمد لله في مجال؟ ما في مجال، لأن كما ذكرت في الجلسة الأولى الألفاظ قوالب المعاني، إذا غيرنا اللفظ سيتغير مين؟ المعنى. إذن نرى أمامنا الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني أيا كان نوع القارئ، يا ترى القارئ على سبيل التلقي والمشافهة، يا ترى على سبيل تصحيح التلاوة، يا ترى عم يقرأ إلى آخره، مهما كان نوع القارئ يجب شو يعمل؟ أن يلتزم بمخارج الحروف العربية، المخارج الحروف. طب ما واحد ما بيعرف بيتعلم، العلم بإيه؟ بالتعلم. أما صفات الحروف أيها الإخوة التي درسناها بمعيتكم، والتي بقي أشياء منها لم ندرسها لأنها تتعلق بتركيب الحروف مثل الإدغام والإخفاء إلى آخره، صفات الحروف يا أخواني صفات إذا بعضها إذا أخل به القارئ تغير المعنى، مثل المخارج تماما. وأتيت لكم بأمثلة في اليوم الأول، قلنا فعل عسى إذا فخمت سينه شو بصير؟ عصى. كلمة لينذر يوم التلاق إذا فخمنا التاء شو بتصير؟ الطلاق. انتبهنا، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. بعض أخواننا العجم ما بيحسن يفخم الصاد، شو بيقولوا؟ بالسالحين. في حدا حضر مين من القاعدين تعرف شو يعني السالح؟ ليكو هز براسه بيعرف معنى استحي من ذكره. انتبهنا كيف؟ فاللهم اجعلنا من الصالحين ولا تجعلنا من الآخرين. انتبهنا كيف؟ يعني في كلمات إذا غيرت ألفاظها تتغير مين؟ معانيها. فهناك صفات يا أخواني إذا غيرت تغير الحرف، أخرجت الإخلال بالصفة أخرج الحرف عن حيزه إلى حيز حرف آخر. فهذا النوع من الصفات أيضا الالتزام به واجب مطلقا. أعود فأذكر، ما معنى مطلقا؟ مهما كان حال القارئ على سبيل التلقي والمشافهة أو غيرها، ما بيعرف بيتعلم. طيب، أولا صفات تغييرها يخرج الحرف عن حيزه، الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا، كتفخيم سين عسى وترقيق صاد عصى وترقيق طاء الطلاق وتفخيم تاء التلاق، هذا لابد منه. وفي عندنا الله يسلمكم صفات تزيينية تحسينية، يعني إذا أخل بها القارئ ما بتغير الحرف بس جمال الحرف بيروح. انتبهنا، يعني لو واحد قال بسم الله الرحمن، أي بيحب الشيخ عدنان، بسم الله الرحمن الرحيم، رققها مرة، ما هيك يا شيخ عدنان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، طيب تغير المعنى؟ ما تغير، لكن الحرف فقد جماله ولا ما فقد؟ فهذا النوع من الصفات كترقيق الراء المفتوحة والمضمومة وعدم تبيين الهمس والتفشي وعدم تطويل زمن الحرف الرخو الساكن مقارنة بالشديد، وكل ما اصطلح عليه العلماء باسم اللحن الخفي يفرق فيه بين مين؟ شايفين كيف عم نفرق نحن؟ وحأرجع بعدين أعمل لكم ياهن على بشكل مشجر. على سبيل التلقي والمشافهة، هل ممكن نحن على سبيل التلقي والمشافهة، يعني طالب جالس أمام أستاذه ليقول له الأستاذ في نهاية الختمة أجزتك أن تقرأ وتقرأ، بيصير يخل بهذا النوع اللي هو صفات تزيينية تحسينية؟ ما بيصير، لأنه هذا مقام إيش؟ مقام تلقي ومشافهة، فإذا قرأناه فاتبع القرآن. الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام، ليه؟ لأنه كذب في الرواية، واحد ما عم يقلقل واستاذه بيقول له اجزتك لك، كيف عم تجيزه؟ ما عم يقلقل هذا الاخ، انتبهنا. اما ان كان على سبيل التلاوه المعتاده، يعني الان المقام ما هو مقام تلقي المشاهد، واحد هيك عم يقرا تلاوه هكذا لتحصيل الثواب، ايضا يفرق فيه بين حالتين، من شخص متقن عالم بالاحكام، واحد شخص متقن وعالم بالاحكام ويجيد قراءتها وقاعد عم يقرا ولا عم يقلقل ولا عم يجيب الغنه المشدده في النون المشدده ولا عم طب ليش هيك عم تعمل؟ ليش عم تعمل هيك؟ انت متقن، هذا شو حكمه؟ معيب في حقي. اما ان كان من عامه المسلمين، امي وامك وخالتي وخالتك وستي وستك، شو نعمل؟ ترك الاكمل ولا شيء عليه، ترك الاكمل ولا شيء عليه، لانه ما اخرج الحرف عن حيزه. هذا اللي قلناه حنرجع نجيبه على شكل جدول، حكم الالتزام بالتجويد، مخارج الحروف الالتزام بها واجب والاخلال بها حرام مطلقا، صفات الحروف صفات تغييرها يخرج الحرف عن حيزه ايضا الالتزام بها واجب والاخلال بها حرام مطلقا، صفات تزيينية تحسينية يفرق فيها بين حالتين، على سبيل التلقي والمشافهة ايضا الالتزام بها واجب لانه تلقي مشافهة، على سبيل التلاوة المعتادة من متقن عالم بالاحكام معيب في حقه، ومن عامة المسلمين ترك الاكمل ولا شيء عليه. هذا الجدول اللي معه جوال بحب يصوره لعله يستفيد منه او يعطيه لمن يستفيد منه. بهذا الكلام الذي ترونه امامكم يا اخواني نكون قد ضمننا امرين، ضمننا اننا لم نتساهل تساهلا يؤدي الى هبوط الاتقان من جيل الى جيل، عرفتوا؟ بهذا منكون ضمننا ان مقام التلقي والمشافهة بقي مصانا، لكن في نفس الوقت الأمة عوام الأمة عامة الناس ما عسرنا عليهم الأمر حتى نفرناهم من مين؟ من تلاوة القرآن، كما قال ذلك الشيخ رحمه الله آثم مستحق للعقوبة. مصيبة إذا بدنا نجعل التجويد يعني بعبع يجعل الناس يخافون من تلاوة القرآن. صدقوني مرة من شيء 20 سنة تقريبا سألت أخ قلت له ما عم تقرأ قرآن كذا، قال لي لا لا لا لا لا، هذا معي صارت مو مع حدا، قال لي لا لا لا لا نحن تركنا لكم قراءة القرآن لكم، قالوا لي اللي ما بيقرأ بالتجويد هذا آثم، وأنا طلع لي من جيبته مسبحة، قال لي أنا بقعد بسبح ولا إله إلا الله بأخذ حسنات، بصلي على النبي بأخذ حسنات، لكن قراءة القرآن تركناها لكم. ألهذا نحن نريد التجويد لننفر الأمة؟ متى يعرفون الحلال من الحرام إذا ما قرأوا القرآن؟ متى يعرفون هذا يجوز وهذا لا يجوز؟ مشكل يا أخواني. بارك الله فيكم. هذا هو مبحث علم التجويد اللي حبينا يعني نتطرق له حتى نستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا.